بالقبور والغلو فيها، الغلو في الصالحين، الغلو في القبور وآثار ذلك، وأن هذا من أخطر أنواع الغلو الذي يخاف على الناس منه، كما أنه من الناحية الواقعية هو أشد أنواع الغلو والانحراف الذي وقع في هذه الأمة. هنا في هذا الباب، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند رجل صالح فكيف إذا عبده. الباب الذي يليه ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الباب الذي يليه باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وذكر فيه أيضا ما يتعلق بقبره صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أيضا أورد الأحاديث في هذا الباب أي الأخير، وهي متعلقة بنفس الموضوع، وهو إشكالية اتخاذ القبور مساجد. أي أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد بهذه الأبواب أن يبين خطر وسيلة الشرك من اتخاذ القبور مساجد وما إلى ذلك، والشرك نفسه من عبادة غير الله عز وجل ونحوه. وكما لا يخفى عليكم فإن من أخطر الوسائل في العالم أو حتى يعني في الأمم كلها لكن في المسلمين بشكل خاص إشكالية القبور، البناء عليها، بناء المساجد عندها، الصلاة عندها، التبرك عندها، إسراجها إلى آخره. وهذا مما وللأسف الشديد اتبعت فيه هذه الأمة من قبلها من اليهود والنصارى كما سيأتي في هذا الباب. فقول الشيخ باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يعني من عبد الله عند قبر الرجل، لا يعبد الرجل وإنما يعبد الله عنده، فكيف إذا عبده؟ إذن التغليظ في من يتعبد لله عز وجل في مسجد أو مصلى أو مبنى يبنى للتعبد ونحو ذلك لله خالصة، لكن عند قبر رجل أو في مسجد دفن فيه قبر رجل، فكيف إذا عبد هذا الرجل من دون الله عز وجل؟ إذا كان التحذير شديدا من وسائل الشرك فكيف يكون التحذير إذا كان مؤديا إلى الوقوع في الشرك نفسه؟ لا شك أن هذا أشد وأشد. وقوله عند قبر رجل صالح في العنوان، المقصود به العموم سواء بني أو لم يبنى. فمن عبد الله عند قبر رجل متبركا بهذا القبر أو ظانا أن فيه مزية فهذا حرام لا يجوز. وهناك فرق بين أمرين، بين زيارة القبور وقد تكون قبور عامة أو قبرا خاصا، ثم الدعاء للميت وللنفس تبعا عند القبر، فهذا جائز. بمعنى لو أن الإنسان زار القبر أو زار قريبا له ثم سلم عليهم ودعا لهم ودعا لصاحب القبر وقال يا ربي اغفر لي ولأخي وثبتنا، لا بأس بذلك، لأن دعاءه لنفسه عند القبر إنما هو من باب التبع، كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى يدعو لأصحاب القبور وإذا دعا لنفسه معهم فلا بأس بذلك، فهذا لا يدخل في المسألة. الحالة الثانية وهي التي قصدها الشيخ، أن يرى أن هذه البقعة عند هذا القبر يحسن فيه الدعاء، يفضل فيه الدعاء، الدعاء فيه مبارك، فهذا حرام لا يجوز. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب عدة أحاديث. الأول منها حديث عائشة أن أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة القرشية المخزومية التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أبي سلمة كما هو مشهور، وهي من المهاجرات إلى الحبشة. ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فهي رضي الله عنها وأرضاها كانت ممن هاجر إلى الحبشة قبل زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الكنيسة التي رأتها وما فيها من الصور. فها هنا يبحث العلماء مسألة، وهي حكم دخول الكنائس، ما حكم دخول المسلم للكنيسة؟ فنقول أولا دخول الكنائس لأجل تعظيمها أو في وقت عبادة القوم لها لأجل تكثيرهم أو في أعيادهم لا شك في حرمته. ثانيا دخول الكنائس في الأمور وفي الأيام العادية وليس من أجل تكثير سوادهم ولا تعظيم دينهم، اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى. فمنهم من كرهه، منهم من كرهه، ومنهم من حرمه، ومنهم من أجازه إذا لم يكن فيه صور، إذا لم يكن فيه صور. ووقع من بعض الصحابة وغيرهم أنهم دخلوا الكنيسة ولكن لم يكن هذا عادة لهم، وإنما يكون لسبب. فمثلا جاء في البخاري لما كان عمر رضي الله عنه وارضاه في الشام أن النصارى صنعوا طعاما للمسلمين ودعوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ليأكل، فأرسل علي بن أبي طالب، تقول الرواية، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فدخل هو ومن معه من المسلمين الكنيسة وأكلوا فيها. فهذا لعارض. مثله أيضا ما كان يقع لبعض السلف في حال أسفارهم لما تكون هناك ليالي شاتية أو مطيرة أو نحو ذلك، فقد يأوون إلى بعض الكنائس للحاجة وقد يصلون فيها للحاجة. فهذا كله دليل على أن الدخول إليها إذا لم يكن فيه لا تعظيم ولا تكثير وإنما هو لغرض أو لحاجة معينة فإنه جائز. وعلى هذا فيقال من دخلها لأجل بعض الأغراض التي وردت عن السلف فلا بأس بذلك، كما أن من دخلها من أجل الدعوة إلى الله عز وجل فلا بأس بذلك. فلو أن داعية دعاه أهل كنيسة إلى أن يأتيهم في كنيستهم ويبين لهم الإسلام فلا بأس بذلك، بل هذا مطلوب أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يبين لهم سماحة الإسلام وصفاء عقيدته وشريعته. ما عدا ذلك فلا ينبغي ذلك لأن المسلمين قد أغنوا بمساجدهم، ولأن المسلمين أيضا جعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا. وعلى هذا فلو دخلها الإنسان عارضا عرضا لأجل بحث أو لأجل دراسة أو لأجل متابعة ما يجري في كنائس النصارى أو لغرض من الأغراض أو نحو ذلك في حالات فردية، كما كان يجري عند السلف أو عند بعض السلف، فهذا لا بأس به والله سبحانه وتعالى أعلم. منين أخذنا هذا؟ من قصة عمر، قصة أم سلمة تقول دخلنا الكنيسة، فهذا كله فيما يبدو أنه لغرض خاص، للعبرة، للعظة، لأجل قبول دعوتهم لسبب من الأسباب أو نحو ذلك، فهذا يبين لنا هذه المسألة والله أعلم. تقول: وما فيها من الصور. هذه الصور التي في الكنيسة هل هي تماثيل أو أنها صور على الجدران؟ بعض شراح كتاب التوحيد قال الظاهر أنها تماثيل، لكن الذي يظهر من خلال الاستقراء في كنائس النصارى قديما وحديثا أنها كانت صور على الجدران، على الجدران، وهذا هو الموجود فيها، فإنهم يصورون مريم وعيسى وإلى آخره، وعندهم فيها صور، فهذا هو المشهور عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أولئك، طبعا يجوز أولئك لكن الأكثر أولئك، لأنه خطاب لأم سلمة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا هو الشاهد في هذا الحديث، أن هؤلاء أو جمعوا بين فتنتين كما قال ابن القيم، لأن هذا كلام ابن القيم، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فهؤلاء جمعوا بين فتنة القبور، بنوا على قبره مسجدا، وهذا معروف عند النصارى أغلب كنائسهم فيها قبور، فالمسجد أو المصلى عند النصارى في الغالب يبنونه على قبر أو يدفنون القبور داخل كنائسهم، ثم بعد ذلك يصورون فيه تلك الصور. فجمعوا بين فتنة القبور وبين فتنة الصور، وفتنة القبور مدخل خطير للشرك، إلى الشرك، كما أن الصور كما فجر وكما سبق في قصة قوم نوح أن الصور كانت أيضا من أعظم أسباب ووسائل الشرك والدخول فيه. وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق، ومصطلح شرار الخلق جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنهم أولئك الذين تقوم عليهم الساعة، لكن أيضا جاء في هذا الحديث أن من شرار الخلق هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد، لأن البناء على القبور ثم تعظيمها ثم بعد ذلك عبادتها ثم أن يعتقد ذلك دينا وهو شرك، فيتحول الشرك إلى دين مع أنه مناقض لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا من أعظم وأخطر الشر، وأن هؤلاء هم شرار الخلق والعياذ بالله. جمعوا بين الشرك وبين الدعوة إليه وترك ما يضاده من التوحيد لله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهما عنها. قالت لما نزل، يعني عن عائشة، قالت لما نزل، لأن الحديث السابق عن عائشة أن أم سلمة، عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة، نزل به أي نزل به الموت عليه الصلاة والسلام، طفق أخذ يطرح خميصة له على وجهه، والخميصة كساء، كساء له أعلام، ف فإذا اغتم صلى الله عليه وآله وسلم كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله عليه، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، هل هو خبر أو دعاء؟ يحتمل أن يقال خبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن لعنة الله وقعت على اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا القبور مساجد. ويجوز أن يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدعو عليهم باللعنة. لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكلا الأمرين يجوز القول بهما، يجوز أن يقال إنه خبر أو دعاء، لأنه لا تعارض بينهما، بل بينهما نوع من التلازم، لكن يفترق المعنى في مثل هذه الأحاديث من ناحية أن الخبر كأنه يخبر عن وقوع اللعنة، والإنشاء كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم باللعنة. اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي أنهم جعلوا القبور مساجد فصاروا يصلون إليها، فوقعوا في الصلاة إلى القبور والصلاة عند القبور، وهذا بلا شك ذريعة كبرى إلى عبادتها. انتبه إلى المسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، المساجد المفترض أنهم يصلون لله لكن عند القبور، فهذا من ذرائع الشرك، لأن هذا يؤدي إلى أن تعبد هذه القبور ويستغاث بها وتسأل من دون الله عز وجل. فهذا الحديث فيه بيان لهذه المسألة العظيمة. كون النبي صلى الله عليه وسلم في السياق وهو في حال سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، فإنه لا ينبه في مثل هذه الحالة إلا إلى أهم الأمور وأكثرها اهتماما عنده عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يريد أن يبلغه لأمه قبل أن يرحل عن هذه الدنيا. فالذي فعل عليه الصلاة والسلام أنه حذر من طريقة اليهود والنصارى ولعنهم في هذا الحديث لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومن هنا قال يحذر ما صنعوا. من الذي قال يحذر ما صنعوا؟ الراوي، ابن حجر يقول الراوي يقول يحذر ما صنعوا، والظاهر أنه عائشة هي التي قالت يحذر ما صنعوا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عند قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم قالت يحذر ما صنعوا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة عما صنع اليهود والنصارى. ثم قالت ولولا ذلك أبرز قبره، أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي، وفي رواية خشي أن يتخذ مسجدا، غير أنه خشي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هو الذي خشي أن يتخذ مسجدا؟ ما الدليل على أنه خشي؟ تحذيره، ثم إنه طلبه في أن يدفن في بيت عائشة، فهذا دليل على أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خشي. الرواية الثانية وهي المشهورة، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فيكون الذي خشي الصحابة، فدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ولم يبرزوا قبره ولم يخرجوه مع القبور الأخرى، خوفا وخشية أن يتخذ مسجدا. على قوله خشية أن يتخذ مسجدا، هل بناء دفنه داخل القبر معناه أنه اجتهاد من الصحابة وليس فيه وحي، وإنما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما توفي صلى الله عليه وآله وسلم رأوا أن يدفنوه في بيته؟ هذا قول، لكن الأدلة الأخرى دلت على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إنما دفنوه في بيته أي بيت عائشة بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، نظرا للحديث الوارد في ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ودفن حيث مات. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن في بيته. ومن تأمل قصة وفاته صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك واضحا، فإنه استعجل في أن يمرض في بيت عائشة وبقي في بيت عائشة ولم يخرج منه، لأنه لما كان يقسم صلى الله عليه وسلم بين نسائه كان يقول: أين يوم عائشة؟ يعني متى يأتي؟ فأذن له فأتى إلى بيت عائشة وتمرض فيه ولم يخرج منه. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك الحديث السابق: ما من نبي إلا ودفن حيث مات، وبقي في بيته ومات في مكانه. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دفنوه صلى الله عليه وسلم في بيته، فيكون اجتهاد الصحابة أو بالأصح اجتهاد بعض الصحابة ممن لم يبلغهم الحديث وافق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يدفن في داخل بيته عليه الصلاة والسلام، والعلة في ذلك ألا يتخذ قبره إيش؟ مسجدا ولا وثنا يعبد من دون الله عز وجل. فهذا هو الذي وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أشد التحذير من بناء المساجد على القبور، بل وهو في السياق، بل سيأتينا في باب قادم أوصى قبل موته بخمسة أيام. ثم هو في السياق يعني في ثلاثة أحوال يحذر أشد التحذير، ويحذر من اتخاذ قبره كما سيأتي في الباب القادم صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره مسجدا أو وثنا يعبد من دون الله عز وجل. ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدفن في هذا المكان داخل البيت. الواقع الآن أن كثيرا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يجهلون ما معنى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي في هذا المكان، وكثير منهم أخذها مسلمة أنه يجوز بناء القبور على المساجد والقباب عليها وإلى آخره، ثم يقولون: هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، انظروا إليه، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي. فهذا الإشكال ينبغي للمسلمين في كل مكان أن يعلموا جوابه، لا بد، لأن هذه فتنة عامة. والجواب عن ذلك باختصار هو كما يلي: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في بيته ولم يبنى عليه، ما أحد بنى عليه، دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تمرض في بيت عائشة، وهو الذي أوصى وأخبر أن النبي يدفن حيث مات، وهو الذي يخير عند الموت، وهو الذي اختار أن يكون موته في بيت عائشة فمات فيها، مع أمره بأن يدفن حيث مات. إذن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة هو بأمره صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته خلافا لقبور غيره من شهداء أحد والبقيع وغيرهم الذين كانوا يدفنون ولا يبنى، لا يكون على قبورهم بناء؟ فنقول إنما دفن في بيته صلى الله عليه وآله وسلم من أجل ألا يتخذ وثنا يعبد، من أجل ألا يتخذ وثنا يعبد. واضح يا مشايخ ولا لا؟ إذن ما الحكمة في بيته، في أن يدفن في بيته المبني؟ ألا يتخذ وثنا، لأنه لو أبرز قبره فلربما اتخذ وثنا. فلو أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لوحده في مكان، أو مع قبور البقيع، أو مع شهداء أحد، لوجدت الناس يأتون إليه من كل مكان ليعكفوا عليه. فلحكمة بالغة أرادها رب العالمين ألا يتخذ مسجدا. الأمر الرابع وهو مهم جدا، أن المسلمين بعد إجماعهم على دفن أبي بكر ثم عمر معه وخروج عائشة رضي الله عنها وأرضاها من بيتها، أجمعوا على أن يبنى عليه 3 جدران ويغلق. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم مغلق، كل القبور تستطيع أن تصل إليها، أليس كذلك؟ تستطيع أن تصل إلى الضريح، إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يصل إلى الضريح، فالبنى مغلق وبني عليه الجدران فلا أحد يصل إليه. إذن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله تعالى إنه لا يستطيع أحد أن يصل إليه، يعني لا يمكن يتخذ وثنا. لماذا؟ قال لأنه مغلق، فأغلق بالجدران حتى لا يصل إليه أحد. وهذا الذي يرى هو إيش؟ الغرفة الخارجية وليست الغرفة الداخلية. فتحقق بذلك ما قاله جمهور العلماء من أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أن الله استجاب دعاه. رابعا، بقي البناء الملاصق لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما حد يأتي ويقول أنه بني قبر بجانب المسجد أو بني مسجد بجانب القبر، لأن المسجد النبوي قبل قبره صلى الله عليه وسلم فلم يبنى مسجد، وإنما المسجد النبوي هو الأول. ومن ثم جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فمن رواه ما بين قبري ومنبري فهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الحديث في حياته. وفي حياته لم يكن بيت عائشة قبرا، وإنما كان بيته صلى الله عليه وسلم، فقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لتسمى الروضة وفيها فضل. ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم ودفن في بيت عائشة، بعضهم ظن أن رواية الحديث تقول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا فيه إشارة إلى أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بني أولا، وبيت عائشة رضي الله عنه وارضاه كان ملاصقا للمسجد وكان له باب إلى المسجد. إذن المسجد أولا والقبر ملاصق له، فلم يبنى قبر على مسجد ولا مسجد على قبر. الأمر السادس في هذه المسألة هو أنه عند توسعة المسجد النبوي لما كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أدخلوا توسعات لكن لم يدخلوا بيت عائشة ولا ما لاصقهم بيوت أمهات المؤمنين، وهذا في زمن الخلفاء الراشدين، لأنه كان هناك توسعة في زمن عمر وعثمان. فبقي على ما هو عليه المسجد النبوي وبيت عائشة الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبني بالجدران محاط بجانب المسجد النبوي، إلى أن جاء عهد الوليد بن عبد الملك سنة 92 أو 94 من الهجرة، فزيد فيه تلك الزيادة وأدخل فيه القبر، لكن لم يدخل تماما، وإنما الذي يظهر أنه أدخل ضمن سور المسجد. فأنكر بعض التابعين كسعيد بن المسيب وأبان بن عثمان وغيرهما، ولم يكن أحد من الصحابة شاهدا لهذا الذي فعل في زمن الوليد بن عبد الملك، فدل على أن التابعين أنكروا هذا الفعل. ولكن بقي أيضا القبر ملاصقا للمسجد لكن منعزلا عنه، إنما هو داخل ضمنه. وإلى يومنا هذا نرجو إن شاء الله أن يكون الأصل في هذا أنه ليس كذلك، إنما هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم منعزل. ولهذا نحن نقول المفترض أن القبر وما حوله خاصة من الجهة الأخرى التي يأتي بعض الناس ويصلون فيها إلى القبلة مستقبلين القبر، هذه المنطقة المفترض أن تغلق وأن لا يكون فيها مصلى حتى نحقق ما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم، ونقطع على نفوس بعض الناس الذين قد تتعلق قلوبهم حين يستقبلون القبر مع القبلة في أنهم إنما يتبركون بذلك، أو ربما والعياذ بالله يعتقد بعضهم في ما هو يسر به من اعتقاد في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عبادة أو صلاة أو سجود كما يسأل أصحاب القبور. فبقيت منطقة القبر ليس فيها توسعة، بقيت منطقة القبر منعزلة منفصلة لا يستطيع أحد أن يطوف بها، وكل ذلك مما ينبغي أن يحافظ عليه المحافظة الشديدة، وأن لا يمكن لي عباد القمور من الغلاة والمتصوفة وغيرهم، فإنهم يتربصون بهذه الأمة الدوائر، يريدون أن يحيوا الجاهلية ويحيوا الوثنيات، وهنا يلتقي المتصوفة مع الرافضة في مسألة تعظيم القمور والتبرك بها وربما عبادتها من دون الله عز وجل. فدل بهذه الأوجه على أنه ليس في المسجد النبوي وبجانبه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك حجة لمن احتج بها على البناء على القبور. ثم نقول سابعا ونختم به، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في بيت عائشة والمسجد النبوي بجانبه هم الذين سمعوا الأحاديث الكثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم المحذرة من البناء على القبور أو بناء المساجد على القبور، ولم يقع منهم أحد ولم يقل أحد ولم يفعل أحد على سعة فتوحاتهم، لم يفعل أحد منهم أن بنى على قبر أو بنى مسجدا على قبر. هذا على ما يدل، لو كان كما يقول أولئك إنه القبر مسجد النبوي دليل على جواز البناء على القبور، لكان الصحابة أول من يمتثل ذلك وأول من يبادر في أن يبني مساجد على القبور أو أن يبني على القبور، لكن لم يفعل منهم أحد منهم ذلك، لم يفعل أحد منهم ذلك لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد تابعيهم، وقد وصلت الفتوحات إلى مشارق الأرض ومغاربها. كانوا يدفنون قبورهم كما تدفن القبور في البقيع وفي غيره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بدون أي بناء أو إسراج أو أن يبنى عليها مساجد أو نحو ذلك. ثم نشأ الشرك بعد ذلك، الغلو نشأ بعد ذلك، وأول ما نشأ الغلو في البناء على القبور وبناء المساجد عليها كان عند الشيعة، عند الرافضة، هم الذين ابتدعوا الموالد وهم الذين ابتدعوا البناء على القبور، وتأثر فيهم وللأسف المتصوفة من أهل السنة، وصاروا مثل الرافضة بل ينافسون الرافضة على بناء المساجد على القبور وتعظيمها والعياذ بالله. إذن عندنا الحجة القاطعة أن الصحابة والتابعين لم يقل أحد، لم يفعل أحد، لا حكام ولا محكومين ولا علماء ولا غيرهم، أن بنى أو سمح ببناء على قبر أو ببناء مساجد على القبر. فدل هذا كله على أن خصوصية قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان خاصا به خاصة، وأنه حذر أشد التحذير. ولعلنا ندرك الحكمة في ذلك. انظر إلى شدة التحذير. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من البناء على القبور ومن اتخاذ قبره عيدا أثناء حياته وقبل أن يموت بخمس ليال، ثم وهو في السياق في مرض الموت صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو يحذر أشد التحذير من اتخاذ القبور مساجد، ويلعن اليهود والنصارى، ويحذر من أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا. إذن هذا التحذير حتى لا تقع الأمة وحتى تستبين الأمة ولا يقع فيه أي شبهة. ثم إن الله عز وجل حمى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فحفظ، فكل من جاء من أقصى الدنيا يأتي للمسجد النبوي، ليس هناك أحد يأتي للقبر لوحده، فهذا من حفظ الله عز وجل أن يكون بجانب المسجد، فمن أتى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إن كان آفاقيا يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. فحفظ الله القبر قبره صلى الله عليه وسلم أن يكون وثنا من الأوثان يعبد من دون الله، كما هو واقع اليوم في كربلاء وفي قم وفي النجف وفي بعض مساجد القاهرة وفي بعض مساجد بغداد لأهل السنة، وكذلك أيضا في بعض مساجد المسلمين في أماكن مختلفة من هذا العالم. فهذه كلها مساجد بنيت على قبور وعظمت من دون الله عز وجل، وهي واقعة في هذه اللعنة، في هذه اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحذر الحذر لأمة الإسلام أن تستيقظ وأن تبتعد عن هذا المقام الخطير الموقع في الشرك الأكبر، لأنه زيغ وشرك وكفر، وصاحبه والعياذ بالله لا يستحق الجنة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالحذر الحذر من كل ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، هذا الذي كنا قبل موته بخمس ليال، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الحديث شقان، أحدهما مسألة الخلة، والخلة هي خالص المحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم تبرع من أن يتخذ من أصحابه خليلا. لماذا؟ لأن الخلة خالص المحبة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خالص محبته لربه وحده لا شريك، فلم يتخذ أحدا خليلا حتى من أحب الناس إليه كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه مسألة ثانية، اتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا في نص القرآن وفي هذا الحديث الصحيح في رواية مسلم وغيره أن الله اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، فثبتت الخلة لهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الفرق بين الخلة والمحبة أن الخلة هي خالص المحبة، والمحبة عامة، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه يحب بعض أصحابه. لما سئل من أحب الناس إليك؟ قال لمعاذ: إني لا أحبك، أحب الرجال إليه عائشة، النساء الرجال أبو بكر، من النساء عائشة، أحب فلان وفلان، والله يا معاذ إني لا أحبك. لكن الخلة قطعها صلى الله عليه وسلم أن تكون لأحد، ولو كانت لاختص بها أبو بكر، ومع ذلك لم تكن خلته صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وإنما هي خالصة لله سبحانه وتعالى. فدل هذا على بطلان دعوى المتصوفة الذين يجعلون المحبة أعلى درجة من الخلة، ويقولون الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه أجمعين، هكذا يقولون، يقول محمد أعلى درجة، فالخلة لإبراهيم، الخلة من الله لإبراهيم، أما محمد صلى الله عليه وسلم فثبتت له المحبة، فيقال هذا باطل وفاسد، وإنما الخلة والمحبة كلاهما ثبتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم، والخلة خاصة ثبتت لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام، أما المحبة فهي أعم. فكما أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب أبا بكر ويحب عائشة ويحب معاذ وغيرهم، كذلك أيضا ثبت أن الله عز وجل يحب التوابين والصادقين والمخلصين والعابدين، فإذا المحبة عامة والخلة خاصة. إثبات الخلة والمحبة هو منهج السلف رحمه الله تعالى في إثبات الصفات خلافا للجهمية، فالجهمية ينكرون أن تقوم بالله صفة المحبة أو صفة الخلة، وهذا الحديث يدل على إثبات صفة الخلة، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. وعند السلف رحمه الله تعالى أن الله يحب ويحب، إن الله يحب ويحب ويحب، وإذا كان كذلك فهذه الصفات ثابتة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته خلافا للجميع. القسم الثاني من هذا الحديث وهو الشاهد في هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. مساجد بمعنى مصلى، سواء كان عليه بناء أو لا، ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: لا يجوز أن يتخذ القبر مسجدا سواء بني عليه أو لم يبنى، إن بني عليه فهذا ظاهر أنه اتخذ مسجدا، لأن البناء للعبادة على القبر دليل على أنه قد تحقق أو أريد أن يتحقق المقصود منه وهو أن يكون مسجدا فيصلى فيه، فهذا منهي عنه. الحالة الثانية أن لا يكون هناك بناء، لكن هذا القبر ليس عليه بناء، فيأتي إنسان ويتخذ هذا القبر مسجدا، يعني يصلي فيه، وهذا الذي ذكرناه في بداية الدرس، أن يتخذه مسجدا يصلي فيه فيتعبد ويتبرك في هذا المكان ويدعو الله عز وجل، هذا حرام. لماذا نهي عن الأمرين، أن يتخذ مسجدا ببناء أو بدون بناء؟ قال لأنه في كل منهما هو ذريعة إلى عبادة صاحب القبر، وهو من أشد أنواع ذرائع الشرك بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من طريقة اليهود والنصارى ويقول: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هنا تعليق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد. هذا معنى ما ذكرناه قبل قليل، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، يعني هو خشي أن يتخذ مسجد لأن لم يكونوا يبنوا، لكن خشي أن يتخذ هذا المكان الذي لو أبرز فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ هذا المكان يتبرك فيه ويدعى ويصلى فيه لله عز وجل، فيكون ذلك ذريعة إلى الشرك. قال شيخ الإسلام: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. قال تعالى: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا في أي مكان، أي مكان يتخذ مسجدا، حتى ولو كان مؤقتا، حتى ولو كان مؤقتا. فلو بنيت خيام وجعلت خيمة مسجد في البرية صاروا يسمونه المسجد، لكن لا ينطبق عليه أحكام المساجد، هذه قضية أخرى. فأنت إذا ذهبت وسافرت ثم صليت في هذه البقعة في البرية فهذا مسجد، لكن هل له حكم المساجد؟ المساجد لها أحكام أخرى معلومة عند الفقهاء. هذا له حكم أنه مسجد وأنه يصلى فيه، وأنه لو كان بجانبه قبر حرمت الصلاة عنده. ثم ختمه بقوله: ولأحمد بسند جيد، جوده ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وإن كان فيه كلام عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد. فذكر هذا الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، وهذه الساعة التي لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لأنها باقية إلى آخر الزمان، لكن بعد ذلك كما جاء في الأحاديث يرسل الله ريحا فيموت المؤمنون ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. من هم الشرار؟ شرار الناس هؤلاء والذين يتخذون القبور مساجد. فدل هذا على هذا الأمر. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر في مسائله، ذكر في مسائله مثلا المسألة الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم، فهذا دليل على مبالغته صلى الله عليه وسلم وخوفه من الوقوع في ذلك. أيضا ذكر في المسألة الحادية عشرة الرد على طائفتين: اللتين هما من شر أهل البدع، الجهمية والرافضة. الجهمية المعطلة، ورد عليهم في الكلام على حديث الخلة أن الله اتخذ محمدا خليلا كما سبق، والرافضة لأنهم هم الذين ابتدعوا بناء المساجد على القمور. نعم يا شيخ. أحسن. الشيخ يسأل عن المساجد في البلاد الإسلامية التي بنيت عليها قبور، ما حكم الصلاة فيها؟ وهل إذا كان في الساحة أو عن يمين وشمال فإنه لا تصح؟ من العلماء من كره الصلاة، لكن قول المحققين أن الصلاة في المكان الذي قد بني فيه، في المسجد الذي فيه قبر، أنها حرام ولا تصح. حرام ولا تصح. العلماء يقولون النهي في الصلاة أحيانا يكون في الزمان وأحيانا يكون للمكان، أليس كذلك؟ يعني في الزمان نهى عن إيش؟ الصلاة بعد طلوع الفجر وعند طلوعها حتى ترتفع قدر، نهى عن الصلاة بعد العصر، عن قيام قائمة الظهيرة على الزوال، هذا نهي زمان. ونهى عن المكان، فنهى عن الصلاة في الحمام، ونهى عن الصلاة في المقبرة. والصواب أن النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لأجل النجاسة، من أجل اختلاط تراب المقبرة بجثث الموتى كما يقول بعض الأحناف، لا، لأنه لا علاقة لها، ظاهر المقبرة لا يصل إليها شيء من جثث الموتى، فليس فيها نجاسة من هذا الباب، وإنما هو نهي من أجل سد الذريعة، لأن الصلاة الحقيقية في المقابر تكون ذريعة لعبادتها من دون الله عز وجل. كذلك أيضا مما جاء النهي فيه من ناحية المكان المساجد التي فيها قبور، فلذلك القول الصحيح أنه حرام، يعني يحرم الصلاة أن يصلي فيه، سواء كان هذا القبر في قبلة المسجد أو في وسط المسجد كما يقع أحيانا، أو في خلف المسجد، أو عن يمينه أو عن شماله، كل هذا ما دام داخل سور المسجد فإنه لا تجوز الصلاة فيه، فهي حرام. وقول أكثر العلماء رحمهم الله تعالى أن الصلاة فيه باطلة، يجب عليه أن يعيدها. بقي السؤال، وهو أنه أحيانا يكون القبر في ساحة ملاصقة للمسجد، فنقول هذا فيه تفصيل، إن كان هذا في القرى المتلاصقة بحيث أحيانا تكون القبور من شدة تلاصق البيوت قريبة من المسجد، لكن ليست داخلة فيه لكن هي قريبة منه جدا، فهذا لا يمنع، لأن المسجد مسجد والمقبرة مقبرة. أما إذا كانت القبور معتبرة داخل سوار المسجد، سواء كان السور الحقيقي الداخلي أو السور الخارجي، لأن الذي يقع في بعض المساجد كما رأينا أنه فيه مسجد داخلي المغلق وفيه سور خارجي، وهذا السور أحيانا يكون فيه قبور، فالذي يظهر والله أعلم أنه حتى هذه المساجد لا تصح الصلاة فيها، وعلى المسلمين في أي مكان أن يبنوا لهم مساجد على السنة وأن لا يصلوا في هذه المساجد. نعم يا شيخ. حسين فيه قبر؟ على العموم إذا فيه قبر إذا كان في قبر وهذا القبر يدعى ويستغاث به فالذي يظهر لي لا يجوز، لا تصح الصلاة. أما الصلاة فيها هي حرام، لأنه هذا من الأمكنة التي جاء النهي الصريح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي هل يعيد الصلاة؟ القول الصحيح أن صلاته لا تصح. هذا متى؟ هذا مسألة أنه إذا أردنا أن نعالج المشكلة، هذا يكون إذا فيه ناس هداهم الله وعندهم مسجد فيه قبر وقالوا نريد أن نتوب إلى الله، فيأتون إلى القاضي أو المفتي ويقول ماذا نصنع؟ عندنا مسجد فيه قبر ونريد أن نتوب إلى الله عز وجل من هذا القبر. فهنا قال العلماء رحمه الله تعالى أيهما أسبق فهو الأحق. إن كان القبر أولا ثم بني عليه المسجد يهدم المسجد ويصير قبرا كما كان قبل ذلك، وإن كان المسجد أولا ثم أدخل فيه القبر ينبش القبر ويخرج خارج البنيان ويبقى المسجد مسجدا يصلى فيه. هذا متى؟ هذا إذا أرادوا أو كان في المسلمين قوة، قوة السلطان التي بها يمحو آثار الشرك. وهذه البلاد كان فيها قبور وقباب على القبور، كان في البقيع قباب، وكان في مكة في مسجد المعلات قباب على قبر خديجة وعلى غيرها، وكانت هناك قباب على قبر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم في البقيع كانت موجودة. ولكن بحمد الله وفضله لأجل غلبة السنة أزيحت هذه الأضرحة، والحمد لله. كان في هذا من الخير العميم لهذه البلاد ولأهلها ولمن زارها ولمن أتى إليها، بل وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فأحيت السنة وأبطلت عبادة القبور، لأن القبوريين إلى يومنا هذا من الرافضة والمتصوفة، إلى يومنا هذا القبوريون من الرافضة والمتصوفة يحرصون كل الحرص، بل ويدعون أشد ما يكون من الدعوة إلى إعادة الأضرحة إلى القبور. والرافضة في كل مناسبة يقولون نحن نريد أن نبني القبور، وهؤلاء تبعنا آل البيت بنات الرسول وآل البيت ونريد أن نبني عليها. قاتلهم الله أن يوفقهم. وللأسف غلاة المتصوفة نفس الشيء، لأن الشرك بالله عز وجل متى ما أشرب فيه قلب صاحبه صار مرضا، صار مرضا. ولهذا قال الله عز وجل عن الذين عبدوا السامري من قوم موسى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم ورعاه. لماذا؟ لأنهم اتخذوا العجل مع العلم، يعني الذين عبدوا العجل في زمن موسى عبدوه وبين أيديهم نبيان موسى وهارون، صنعوا العجل وهارون يحذرهم، أنجاهم الله من فرعون وهم ينظرون، أتوا بعد نجاتهم إلى قوم يعكفون على أصنام لهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هكذا قالوا لموسى، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء يحذرهم ومع ذلك يعبدون العجل، فعوقبوا. ولهذا قال وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني أشربوا في قلوبهم حب العجل. اليوم الرافضة وغلاة الصوفية أشربوا في قلوبهم حب القبور، ما عندهم مشكلة في هالعالم هذا كل الوهابية. ليه؟ قال لأنهم يمنعون القبور، يمنعون البناء على القبور، لا يحبون الصالحين، هذه مشكلتهم. ويكفرون من يعبد القبور. نعم، من يعبد القبور يعبد غير الله من دون الله فلا شك في أنه مشرك. فنعوذ بالله من هذه الأمراض، خاصة لما يكون أناس قد تعلموا العلم ودرسوا في المدارس وسمعوا الخطب وسمعوا في البرامج الإعلامية وغيرها بيان التوحيد، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يصرون على أي شيء. هل هو على منافسة في طاعة؟ عندكم الطاعات ملء السمع والبصر، نافسوا عليها، جاءت أدلتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تنافحون ولا تقاتلون إلا من أجل أن تحيوا هذه البدعة التي لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرات ومرات من فعلها. أين عقولكم يا قوم؟ نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخزي، نعوذ بالله من انتكاسة القلوب. احمدوا الله على التوحيد. اللهم ثبتنا على دينك، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.